قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصرا يعني يجعل يده على حاصرة هكذا في مؤخر الأولاء. وجمع يدل على أن الحكمة من النهي لأنه فعل اليهود, هذا هو الأرجح في تفسير النهي عن هو ينصلي مختصر ويضع يديه على حاصرته هكذا لأنه فعل اليهود. بعضهم فسرها بتفسيرات أخرى مرجوحة, يختصر الصورة أو يختصر الركوع والسجود أو غير ذلك. والصواب أنه مختصر يضع يديه على حاصرته. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معنقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى, قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معنقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة, يعني واحدة ولا تزيد. يا رب يسجد كان حصى ولا شيء يزيل, يزيل واحدة. أما أن يزيل كثير أو يمسح كثير هذا من العبث. وكذلك مسح الجبهة في أثناء الصلاة لا ينبغي, إنما هذا بعد انتهاء من الصلاة. يعني إذا كان في محل سجود الشيء الذي يزيل واحدة ولا يزيل الحصوة. نعم. كان لابد فواحدة يعني ولا تزيد. نعم. نعم واحدة حصوة يعني أو بس واحدة أو إذا واحدة حصوة. نعم. بعض الناس تجده يكثر العمل, إذا أراد يسجد يمسح يمر يديه ثلاث مرات أربع مرات, هذا من العمل لا يصلح. نعم. نعم ايش ايه الحصبه. نعم اذا كان شيء يؤذي حصبه او شيء او شيء ارض مرتفعه شيء, واذا لم يكن هناك شيء فلا حاجه. نعم. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاول حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد, قال إن كنت فاعلا فواحدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي هذا في تحريم البصاق في المسجد, قلنا لا يجوز سنة يبصق في المسجد, والبصاق في المسجد خطيئة ويجب عليه إزالتها ويجب على من رأها نزيلها كما جاء في الحديث. وفي أن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى, وهو فوق العرش وهو أمام المصلي, فلهذا نهي عن المزاق أمامه لأن الله قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى, ومن كان أمامك ومن كان فوقك فهو أمامك. نعم نعم. أنا وإيش من إيش الكبائر هذا نهي, أقول فيه النهي الكبائر إذا جاء الوعيد, إذا جاء الوعيد يكون الكبائر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء خطيئة وكفارة دفنها. نعم. حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء حاول وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديث نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم يعني إذا كان في غير المسجد في تحريم البصاق بصاق المصلي أمامه عن يمينه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه يعني يساره تحت قدمه إذا لبكه في المسجد. فإن كان في المسجد فإنه يبصق في توبة كما جاء فيه أو في منديل ويرد بعضه إلى بعض لأن النبي نهى عن البصاق في المسجد فقال كان عن يساره يحمل على أنه إذا كان خارج المسجد يصلي في الصحراء في المكان فإنه يبصق عن يساره وتحت قدمه. أما إذا كان في المسجد فلا يبصق في المسجد كما صدق البصاق في المسجد خطيئة. وفيه أنه لا يبصق أمامه ولا عن يمينه حتى ولو كان خارج المسجد أما أمامه لأن الله قبل وجهه وأما عن يمينه فجاء كما جاء في الله الأخر فإن عن يمينه ملكا فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. نعم نعم إذا كان خارج الصلاة فيه خلاف من العلماء من قال إنه ممنوع أيضا ومنهم من حمله جاء في الحديث الآخر الإطلاق منهم من حمله على وقت الصلاة كالبخاري رحمه الله حمل المطلق على المقيد إذا كان أحد يصلي فإن الله قبل وجهه وهذا هو الأقرب الأقرب أن المراد إذا كان في الصلاة إن الله قبل وجهه في الصلاة أما إذا خرج الصلاة فلا بأس. لكن بكل حال لو تجنب البصاق عن يمينه وعن أمامه يكون ولو خرج الصلاة يكون أولى. نعم نعم قبل وجهه يعني أمامه نعم قبل وجهه يعني أمامه هو فوقه لكنه يناجي فإنه يناجي أحدكم صلى فإنه يناجي الله إذا كان في الصلاة يناجي الله أما خارج الصلاة فلا. نعم دل على يمينه ملك ليس على يساره أيضا ملك لا دل على أن ملك يعني ملك ملك الملائكة الحفظة ما يفارق على الإنسان مطلقا لكن الملك كان من الملائكة غير الملائكة الحفظة. نعم الحفظة كتب. نعم كان هذا يمين في وقت الصلاة ملك خاص. نعم ما يجوز البصاق لا في الصرحة ولا في المسجد عموما كل ما كان داخل المسجد ما يبصق فيه لا في الصرحة ولا في غيرها. نعم فإن الله قبل وجهه النووي عليه فإن الله قبل وجهه النووي أولها تأويل على تأويل أولها نتبشى مع تأويل أهل البدع. نعم قوله فإن الله قبل وجهه كل هذا باطل الجهة التي عظمها وقيل ثوابه وقيل إيش الجهة التي عظمها فكل هذا تأويل باطل صوبنا على حقيقة وأن الله قبل وجهه حقيقة وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فهو أمام المصلي وفوق العرش. نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه.

فقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. نعم، وهذا من إزالة الأذى، فهذا يدل عنه المخاطب لكل أحد، إذا رأى إنسان نخامة في المسجد يزيلها من باب إزالة الأذى. وفيها أنها من مساوي من المساوي مساوي أعمال أمته أنه ترى النخاعة لا تدفن، فهذا يدل عنه المخاطب كل أحد سواء متنخم أو غيره، يزيلها ويدفنها، لكن المتنخم أولى، أولى من غيره وأشد، وعليه أيضا التوبة وعليه رحمة الله. نعم نعم، صلى إيش؟ لا لا، لا يصلى المسجد، وصلى الجنائز وصلى العيد، صلى العيد والاستسقاء إذا كان في صحراء قريبة من البلد ليس لها حكم المسجد، لا ليس لها تحية المسجد ولا غيرها، إنما صحراء. نعم نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ الحديث في التقييد في المسجد الوساط وفي المسجد وهي لا تسمى المسجد صليات وتسمى المسجد. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلك بنعله. صليت عيش عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلك بنعله. نعم، لأنه كان صلوا في نعالهم وكانت المسجد تراب، فأخذ عليه واتفل فيه ودلك من الخلف دلكها فيه، مثل إذا تنخب في ثوبه، تنخب في ثوبه وفي عليه ودلك أحد مع الأخرى، وضع أحد مع الأخرى من الخلف. نعم، مو في الصلاة على يساره ثم خارج الصلاة يحمل. لا، ولو كان داخل الصلاة أخذنا عليه، مثل لو ترخم في ثوبه، ترخم في قلب الحذاء ثم ترخم ووضع أحده مع الأخرى ورد أحده مع الأخرى، هكذا أخذنا عليه ويقول بعض هذا مثل يترخى في ثوبه. نعم، مو في المسجد. نعم، لكن أحسن الله كيف صور وقته، يعني كيف متى أخذ يعني حذاء؟ رأى الحذاء يأخذه وهو في الصلاة، قد يكون مثلا قريب من الحذاء عن يمينه أو عن يساره مثلا، لأنه إمام إذا كان في الفريضة عن يساره يأخذها ويرتب فيها ويرتب بعضها على بعض الحذاء والثاني. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن الزهري. هذا الحديث عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن الشخير عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلك بنعله. نعم، واضح. نعم، ما في إشكال، يكون عن يساره يأخذ الحذاء والحذاء الثاني يتنخع فيها ويدرك بعضها على بعض مثل لو ذلك في ثوبه. نعم، أقصد أحسن إليك ما يحمل أنه كان في الصلاة وقال برجله هكذا بنعله. لا لا لا، عن يساره لا، أخذها ودرك بعضها على بعض. نعم أحسن الله. وحدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري. ظاهره أنه لا يصلي فيها، أنه لم يصلي فيها لما دركها، ولا غالبا أنه يصلي فيها، أو كان فيها خلعها وأخذ ودلك بعضها إلى بعض، خلعها وأخذ حذاء ودلك بعضها على بعض. نعم نعم، حركة يسيرة مما سبق الحركات، النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وحمل أمامه صلى على المنبر نزل القهقرة، وهذه أقل حركة. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنخع فدلك بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني. نعم السنة صلاة النعلين جاء في حديث الآخر صلوا في نعلين فإن الرجل يصلون في نعالهم، لكن ينبغي الإنسان أن يتفقدها عند دخول المسجد، إذا لم يكن فيها أذى فإنه يصلي فيها، أما إذا كان فيها أذى فلا يدخل بها المسجد، يحك حتى يزول الأذى أو لا يدخل بها، فإذا لم يكن فيها أذى دخل وصلى بها، صلى في النعلين والخفين. لكن إذا كان لما كانت المساجد مفروشة صار بعض الناس يتأذى، صار تنفير لبعض الناس، صارت الفرش لا تتحمل الغبار، فينبغي أن يخلعها عند باب المسجد دفعا للمفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان ترتب على هذا تنفير بعض الناس من المسجد أو يحصل خصام ونزاع من بعض الناس فلا يفعل، لأن درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. وقصارى الصلاة عليهم سنة، وهذه السنة إذا ترتب عليها على فعلها مفسدة لا يفعل السنة، وإنما يقدم لا يفعل السنة إذا كانت ترتب عليها مفسدة، وإنما يدرع المفسدة وإن فاتت السنة. نعم السنة مطلقة ومعلوم أنه ما صلى بها لا يقصد السنة، فعل السنة. نعم قلت بعض الناس أحسن الله إليك الحرم في النعل أو بعضهم يطوف مثلا أو يدخل، هل هذا كذلك مثله أو يقال الحرم له خاصية مثلا أو أنه مسجد مساجد؟ لا مسجد مساجد يدخلون الآن في المسجد، هذا قد يبقى يتحمل أكثر المسجد الآن، ما في فرش بالغالب، صحن ما يفرش يغسل، لكن من باب النظافة إذا حذا في يده ما يضر، لكن يصير فيه يعني بعض المفاسد العوام ينكرون ذلك يأخذها بيده. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله، حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية. نعم والخميصة هي كساء له أعلام، كساء له أعلام، والانبجانية كساء غليظ ليس له أعلام، فهذا الخميصة كان لها أعلام فشغلتها يعني فيها خطوط أو نقوش فشغلت، فأمر بها فوصلت إلى أبي جهم وقال أتوني بانبجانية، وهذا الكساء الذي ليس له أعلام سادة، ثوب سادة ما فيه أعلام، وهذا والخميصة فيها خطوط أو نقوش، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي المصلي أن يبعد عن كل ما يشغله عن الصلاة أو يشغله عن كمال الخشوع وتذكر القيام بين يدي الله عز وجل، كل ما يشغله عن الصلاة كمال الخشوع ينبغي إبعاده ولا ينبغي فعله، كالنقوش التي تكون في محراب المسجد أو كتابة أو نقوش في السجادة أو نقص في ثوب عليه يابس، كل هذه تكره، والصلاة مكروهة في هذا، والصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، إذا أمكن أن تكون الجدران ما فيها شيء والسجادة اللي يصلي عليها سادة والثوب الذي يصليه ما فيه نقوش ولا نقاط ولا خطوط ولا كتابة فهذا هو المطلوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته عن صلاته يعني أشغلته صار ينظر إليها هذه الخميصة التي لها أعلام خطوط أمر بأن تزال عنه، قال اذهبوا بها وأتوني بانبجانية، المجانية كساء ليس فيه على نوع من القباش. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بانبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي هذا بيان العلة. كل شيء ما يلهي يشغل ينظر إليه الإنسان ينبغي إبعاده من ثوم كان عليه أو سجادة يصلي عليها أو شيء أمامه. نعم ثوب يعني نسبه إليه ثوب قميص ليس له ليس فيه علم ما فيه خطوط سادة والخميصة ليست سادة فيها خطوط ونقوش أو نقوش أو نقط. نعم لكن أحسن الله إليك هل هذه من هدية يعني التي ردها صلى الله عليه وسلم؟ ما يحتاج إلى يعني بيان يعني كيفية أرسلها إليه. تكلم عليها النووي ما تكلم عليها ما كان اسمها أو غير النووي يعني ما جاء حسن نسبها إليه هل هي هدية ولا ليست هدية يحتاج إلى نعم إيه هذا هو عنده في الحديث هذا يعني بجانية بجه نسبتها إليه هل يعني الأولى هدية والثانية هدية أو أن الأولى له وهذه بدلها سهل الأمر. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد ما يلهيه عن الصلاة. نعم أما مسألة الهدية وتبادلها شيء آخر هذه نعم مسألة أخرى. يقول ايش اما يؤثر بس اذا كان باب الادلال عليه لانه يعني كل واحد يصر يعني رد عليه هذه وطلب بدلها غيره يعني على هذا على ما ذهب ما ذكره. نعم نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له إنبجانيا. أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يعني لا يشغل الإنسان في الصلاة وهذا أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن لا يأتي الصلاة وهو مشغول فإذا قدم العشاء فإنه يبدأ به ولو فاتت الجماعة لأنه إذا ذهب يصلي وقلبه مشوش ومنشغل بالعشاء فإذا تعشى زال ما يشوش فكرة وأقبل على الصلاة. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم قبل أن تصلوا المغرب هذا في دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب يبدأوا به قبل أن تصلوا المغرب العشاء يكون بعد العصر وقبل المغرب وربما تأخر العشاء إلى بعد المغرب وهذا كان الناس عندنا هنا في نجد قبل توجد الوظائف كان الناس يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب فليتأخرون إلى بعد المغرب أما بعد العشاء ما في عشاء صلاة العشاء ما فيه إلا النوم ينامون مبكرين ويستيقظون في آخر الليل هكذا كان الناس لكن لما صار وجدت الوظائف الآن واتسعت المدن تسعات البلدان وانشغل الناس وكثر الناس وصار الناس ما يأتون من وظائف إلا العصر ويصب على الناس اجتماعهم إلا بعد العشاء صار العشاء بعد العشاء وصار بعض الناس يتأخر كثيرا إلى ساعة متأخرة من الليل وإلا فكان الناس يتعشون بعد المغرب أو قبل المغرب وهذا هو الذي يقول الأطباء العشاء الصحي هو هكذا هو ما كان عليه الناس هذا العشاء الصحي يكون بعد العصر وبعد المغرب

الشدة عليه. لما قدم على شعائشه قال أريد قام أصلي، قال تجلس يا غدر، لا صلاة لا حضرة طعام. نعم. قال تجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان البول والغائط. لا صلاة يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة موجودة. اختلف العلماء في معنى قول لا صلاة، فقيل المعنى أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام أو دفع الأخبثان فلا تصح الصلاة، ذهب إلى الظاهر وجماعة لأنه يكون منشغل مشوش الذهن يدافعه الأخبثان البول والغائط، فعليه يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، هذا عذر إذا كان يدافعه الأخبثان. وكذلك إذا كان بحضرة الطعام يشتهيه يأكل، ولهذا أنكرت عائشة على القاسم لما قدم الطعام قال أذهب أصلي، قالت لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام. وذهب الجمهور إلى أن النفي للكمال، والمعنى لا صلاة كاملة، فإذا صلى أو دفع الأخبثان أو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة مع الكراهة عند الجمهور. وقال آخرون لا تصح الصلاة، لا صلاة لا صلاة موجودة، هل فالنفي إما نفي للصحة أو نفي للكمال، ثم قال إنه نفي للصحة قال لا تصح الصلاة إذا ذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة الطعام، وما قال إنه نفي للكمال قال تصح مع الكراهة وهم الجمهور. وبكل حال فالأولى في الأولى له أنه لا يذهب إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام أو يدافع الأخبثين، وكن هذا عذر له ولو فاتته الجماعة، استفرغ من البول الغائط وتوضأ إذا كان بحضرة الطعام يأكل نهبته ثم يذهب ويصلي، وكن هذا عذر له، لأنه إذا صلى في هذه الحالة إما تكون صلاته باطلة على قول الظاهر على الظاهر أو إنها مكروه أو صحيحة مع الكراهة، وإن كان الصواب أنها صحيحة مع الكراهة في هذه الحال، لكن كون يصلي صلاة ليس فيها لا يكون معها كراهة يكون أولى. نعم نأخذ من الخلاف. نعم لا لا فهو الشيء ما هو طعام. نعم حتى ينتهي من حاجته ولا نعم حتى ينتهي يفرغ من حاجته حتى لا يكون مشوش. نعم كان ابن عمر يتعشى وهو يسمع الإمام يصلي وهو يسمع قراءة الإمام. نعم ربما يطيل يا شيخ خاصة في رمضان قد يطيل إذا كان حتى ينتهي من حاجته. نعم قد يطيل يترك صلاة الجماعة. على كل حال إنما يزيل ما ما ما ما يزيل به التشويش. نعم يدافع الأخبثان ولا استطاع، إذا كان مدافع سريع كان مدافع يسيرة أرجو أن لا أكون حاضر، إذا كان مدافع سريع نعم. هل يقاس على الشيخ من يصلي بغير الطعام؟ هل يقاس على ذلك؟ نعم يقاس عليه مثلا كل ما يشغل الإنسان مثل النعاس المفرط، إذا كان النعاس شديد ما يعقل أو كذا، إذا كان غضب أيضا مشوش كل ما يشوش الذهن، ولهذا نهي القاضي أن يحكمه غضبان، ونهي عن الإنسان أن يصلي وهو ينعس، فهذا في غير صلاة في صلاة النفل في صلاة الليل، إذا صلى أحدكم وينعس فليرقد فلعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه، هذا في غير الفريضة، أما الفريضة يعالج نفسه ويصلي مع الجماعة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. نعم، وهذا في بيان أن من أكل الكرات أو ثوم أو بصل كان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأنه يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة، لا يدخل المسجد إلا إذا زال الرائحة، ولكن إذا تعمد أكل الكرات حتى يترك الجماعة يكون آثم يأكل الكرات وثومه، لكن إذا أكلها محتاج أو لم يتعمد فإنه يكون عذر له في ترك الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. ومثل كل ما فيه رائحة، كل ما فيه رائحة لا يجوز الإنسان أن يؤذي الناس، مثل رائحة الدخان أعظم وأعظم، أو رائحة الأسنان إذا كان فيه أسنان يعني رائحة في إبطيه أو غيرها لا بد يزيل الرائحة لئلا يؤذي الناس ولا يؤذي الآدميين، ليس له أن يدخل المسجد له رائحة كريهة في فمه أو في إبطيه سواء كان دخان أو ثوم أو كرات أو بصل، طبعا كل رائحة في إبطيه لا بد يعالج نفسه ويزيل الرائحة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم. وفيه أن في سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالرجل الذي له رائحة يخرج إلى البحر، يخرج إذا أمكن، وإذا ترتب على هذا مفسدة يكتفي بالنصيحة. نعم، بعض الناس ما يتحمل ما يستطيع البقاء بجوار له رائحة، بعض الناس ما يستطيع يقطع الصلاة. نعم، خبيثة لا مراد بالخبث الكراهة كما سيأتي، الخبث يطلق على الكراهة مثل كسب الحجام الخبيث يعني مكروه، ويطلق على المحرم مثل مهر البغي، مراد بالخبث الكراهة، خبيثة يعني مكروهة ليست محرمة كما سيأتي. النبي قال إني لا أحرم إلا ما إني لا أحرم لما يحرم الله. نعم، يأخذ الكراهة المطلقة شيء غير الصلاة، ها كراهة لا كلمة شيء غير الصلاة، إذا كان في برية لا بأس، كراهة يعني لما فيها من كراهة الرائحة، إذا كان في البرية وأكلوا كلهم فلا يضر. نعم، ها نعم، لا شك دخان أشد، دخان وأسنان كل ما يؤذي، ويقاس على هذا مجامع الناس، مجامع الناس الاجتماعات في الولائم وغيرها كذلك لا ينبغي الإنسان أن يأكل، المعنى واحد لا يؤذي الناس، أما الأسواق لا روح أسر. نعم، مثل كذلك ما في بخر في فمه كذلك هذا، نعم يحاول إزالة هذا البخر اللي في فمه أو السنان الذي في إبطيه، لا لابد من إزالته ومعالجته حتى لا يؤذي الناس. نعم، والعامل كذلك إذا كان رائحة العمال كان رائحة يعني يلبس ثياب النظيفة حتى لا يؤذي الناس، إذا كان له رائحة كريهة لا يؤذي، لكن ما يستر له رائحة تؤذي الناس، أما إذا كان شيء خفيف فإذا كان ثياب متسخة لكن ما فيها رائحة ما يضر. نعم، ولو لأن الملائكة كما سمعت تتعلم يتعلمون بنو آدم. نعم، إذا أما إذا خارج المسجد فلا بأس لك كما هو مسجد. نعم، هذا هو الله. نعم، وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتجل مسجدنا وليقعد في بيته. نعم هذا أمر الوجوب يجب عليه يقعد في بيته لله وللناس. نعم وأنه أتي بعض بقدر. الناس يعني حدث بعض الناس أنه قطع صلاته لما صلى بجواره ما يتحمل يكون بعده إذا كان يتحمل فلا يستمر في صلاة أما إذا كان لا يتحمل يكون هذا عذر له. نعم وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. نعم هذا دل عليها ليست محرمة ولهذا قال قربها لبعض أصحابه قال كل هذا يحمل على أنه ليس قريبا من المسجد يعني فإني أناجي من لا تناجي وناجي ناجي الملك رسول الله عليه السلام فلا يأكل ما له رائحة كريهة وقال لبعض أصحابه كل فإني أناجي من لا تناجي. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاهم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريجي عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. في دليل على أن المحرم والمحلل هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله إنه يحرم بوحي من الله قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في دليل على أنها الكراث وثوم المصر ليس حراما ولهذا لما قال لها حرمت قال إنه ليس لي تحريم ما أحل الله وإنما أكره ريحه. هذا دليل على أنها ليست محرمة. والدليل الآخر أنه قربها لبعض الصحابة وقال كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا يدل على أن قول أنها الشجرة الخبيثة يعني المكروهة خبث الكراهة لا خبث التحريم مثل قوله في الحديث كسب الحجام الخبيث يعني مكروه كسب الحجام كسب الردي لكن ليس حراما ولهذا استدل الصحابي قال لو كان حراما لما أعطى النبي أجره احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لما أعطاه أجرته. يقول كسب الحجام الخبيث يعني مكروه ردي كسب الردي يضعه الإنسان في غير الأكل في علف الدابة أو في الوقود يجعله في حطب أو في غاز لأنه كسب الردي لكن ليس حرام. أما مهر البغي وحضور الكاهن خبيث هذا خبث التحريم. نعم فالخبث ينقسم خبث كراهة ورداءة وخبث تحريم. فالبصل من هذا الباب بصل وكراث يعني خبيث يعني خبث الرائحة يعني مكروه وليس حرام. نعم ما أكل القرآن غير المسجد لا حرج كما لو صلى خارج المسجد. نعم ها ايش الحلاق لا الحجام لأنه في الدم الحلاق لا. نعم وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أمر عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. نعم إذا زرح فلا بأس، إذا زرح بشيء وعالج فلا يضر، يكون هناك أشياء يأكلها تزيلها بعدها. يقال بعض الناس يزيلها أكل بعدها ما يسمى بالبقدونس أو شيء من حبات الهيل أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. يعني استدل بهذا على الموت على علامة الموت، كان ديك النقرة ثلاث نقرات، استدل به على قرب أجله. وفيه أن عمر لم يستخلف، قال الناس يقول استخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافة نبيه. وفي الآخر أنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلم استخلف، وإلا استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلم استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله. دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، وإنما ثبتت خلافة أبي بكر بمبايعة أهل الحل والعقد. وأما أبا بكر فإنه استخلف عمر فثبت له الخلافة بولاية العهد من أبي بكر، وأما عمر جعل الأمر شورى بين الستة. نعم. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم. الستة هم عثمان وعلي وطلحة بن عبد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. لا، أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة يسمونه. نعم. نعم. سعد بن أبي وقاص. أما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة توفوا، وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل ما جعل منهم لأنه من قبيلة من قبيلة عمر، كما أنه لم يجعل عبد الله بن عمرو منهم، لا يريد أن يجعل أحدا من قبيلته، وقال إن عبد الله بن عمر يشهدكم تشاورونه ولا يكون له من الأمر شيء بشرط لا يختار، كهيئة التعزية له، وقد يكفي أن يقف بين يدي الله واحد من آل الخطاب. ولم يجعل سعيد بن زيد بن عمرو النفيل منهم، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص. نعم. تشاوروا وجعلوا أمرهم إلى ثلاثة، كل واحد جعل أمره إلى واحد، فصاروا ثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف واختار أخرج نفسه من الخلافة واختار أحد الشيخين بعد المشاورة الطويلة وبعد العناية العظيمة، حتى رأى وجوه الناس كلها إلى عثمان، فاختاره وبايعه بقية العشرة وبايعه ثم بايعه مراء الأجناد والأمصار ثم توبيعه. نعم. فإن عجل بي أمر فالخلافة الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، الخلافة. نعم. فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله، فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي، يعني إن استحلوا ذلك، يلا نوع هذا الأمر يطعن في هذا الأمر. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، لا يطعنون في هذا الأمر، يطعنون بضم العين والتسكين وهو الأصح هنا، والأمر الخلافة. ذلك عيش، يعود الإشارة إلى عيش. إيه. ما ذكر الأمر. الخلافة. نعم. نعم. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذه الكلالة أشكلت على عمر رضي الله عنه، أشكلت إشكالا شديدا، يتمنى أن يبين فيها، وهي واضحة بحمد الله، ولهذا طعن في صدره وقال: تلك آية الصيف، وهي آخر آية في سورة البقرة، في سورة النساء، ويقول: يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، إذا مات الإنسان وليس له أولاد، يعني أبناء ولا بنات، وليس له آباء ولا أجداد، هذا يسمى كلالة. كلالة من لا ولد له ولا والد، ولهذا قال الله تعالى: يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إذا بكلها ولد، فورثت الأخت، ولو كان هناك ولد أو ابن ورث الأخت، ما يرث الأخوة مع وجود الآباء، ولا يرث الأخوة مع وجود الأبناء. ولهذا لما قال: قل الله تفضل الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ولا يرث الأخوة مع وجود الآباء ولا مع وجود الأولاد، فدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وإن كان أشكل على عمر رضي الله عنه، يدل على أن العالم الكبير قد يشكل عليه بعض المسائل ولو كان عالما كبيرا أو صحابيا، كما أشكل عليه مسألة التيمم في قصة لما حصل بينه وبين عمار مع ابن مسعود، ابن مسعود وعمر أشكل عليهم التيمم مع وجود الماء، قال: إذا لو رخص لهم التيمم إذا يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، مع أن الآية واضحة: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالعالم الكبير قد يشكل عليه بعض المسائل ولو كان عالما كبيرا قد يدركها من هو دونه. نعم. فالكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. وإني إن آيش أقضي فيها بقضية يقضي بها. قل التي في سورة النساء، يعني التي في سورة النساء، دل على أنه لا بأس أن يقال سورة النساء، سورة البقرة، خلافا للحجاج بن يوسف أمير العراق، فإنه تورع قال الناس السورة التي تذكر فيها البقرة، تورع من أن يقول سورة البقرة، وهذا الورع لا وجه له. النبي قال سورة النساء، سورة البقرة، جائز. نعم. وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا الشاهد من القصة، قصة العمر، حديث عمر قول أكل الشجرتين. نعم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمثهما طبخا. نعم، في دليل على أنه يخرج ما وجد له رائحة كريهة، كراثة ثوم أو بصل أو دخان، يخرج من المسجد، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة فإنه يكتفى بالنصيحة. أما إذا كان هناك سلطان أو أمير أو إنسان له مكانة أو شيخ قبيلة ولا يترتب على مفسدة، له أن يخرج من وجد من رائحة، يخرج كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يترتب على مفسدة نزاع أو خصاب أو قتال، لا يفعل درءا للمفسدة، وإنما يكتب بالنصيحة. نعم. فمن أكلهما فليمثهما طبخا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي أروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد بركة بركة. نعم. لا مكروه، لا بأس، الكراهة الخبث إنما هو في الرائحة بس، يمكن أن تزال الرائحة، يأكله إنسان ويزيل الرائحة فلا حرج، أو يأكله إنسان لا يصلي في المسجد مثلا مريض أو في البرية أو تأكله النساء لا بأس به. وفق الله الجميع.